بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من أسباب تحصيل التزكية. الأخ بس يقول السندات دي حرام. السندات دي عبارة بنقول عبارة عن مال بيدفع بفايدة ثابتة. يقول لك هاخد منك لمدة 4 سنين 100,000 جنيه، هديك 10% كل سنة من أرباح الشركة. هو مش هيقرضها، بس هو بيدي مبلغ ثابت مضربة فاسدة بإجماع العلماء. من الأمور التي تعين على التزكية أداء الزكاة المفروضة بحسابها الشرعي والإكثار من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذه المسألة من أعظم المسائل أهمية. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالتزكية من أعظم أسبابها الزكاة، ويكفي اسمها التزكية والزكاة، كلاهما باب واحد. ولا بد أن يتعلم كل من يمتلك مالا فقه الزكاة، لأنه لا بد أن يعرف النصاب ويعرف الحول، وهذا أمر يفرط فيه الكثيرون حين لا يعرفون ما يلزمهم، ويأتي ويسأل يقول مثلا: أنا أخرج زكاتي في رمضان. لماذا يخرج الناس كلهم زكاتهم في رمضان؟ يظنون أن هذا الأمر لاختيارهم، وأنه له أن يحدد في أي وقت يخرج الزكاة، مع أن الواجب أن يكون إخراج الزكاة عندما يمر حول، والحول معنى السنة الهجرية، لأن كثيرا من الناس يتعامل من التجار يتعامل بالسنة الميلادية، السنة الشمسية، ويترتب عليها تأخر في إيتاء الزكاة الواجبة 11 يوما على الأقل كل عام، ولأنهم تعودوا على أن تكون الحسابات بالتقويم الشمسي أو التقويم الميلادي، وكل هذا مما لا يجوز. لذلك نقول: لا بد أن يتعلم كل من ملك مالا فقه الزكاة والنصاب، ويتعلم كذلك ما يلزمه من إخراج الزكاة في موعدها. إذا مر عليه حول على ملك النصاب وجب عليه أن يخرج الزكاة، لا يؤخرها يوما واحدا، لا يجوز أن يؤخرها عن غروب شمس اليوم الذي اكتمل فيه الحول إلا لعجز. صوم رمضان إيمانا واحتسابا. والمداومة على صيام 3 أيام تطوعا من كل شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا تصديقا، واحتسابا ابتغاء الثواب والأجر من الله عز وجل. أما صيام 3 أيام من كل شهر فهو الحد الأدنى الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص. هي كلها نجمع بين الواجبات المستحبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وهذا يشمل من صام 3 أيام البيض، أو صام من كل يوم 10 أيام، من كل 10 أيام يوم، استغفر الله، من كل 10 أيام يوم. قال: صم يوما وأفطر 9. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر 8. ظل ينزل معه حتى وصل إلى أن قال له صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقاه. أو صوم الاثنين والخميس، أو صوم يوم وإفطار يوم، وهذا أفضل الصيام. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام حتى لا يفوته الوتر قبل الفجر. قلة الكلام إلا في الخير، والحذر من كثرة الضحك والمزاح، ومن آفات اللسان جميعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. الاعتزال عن الشر وقرناء السوء، والخلوة مع النفس بين حين وآخر، يتفكر الإنسان فيما هو مقبل عليه. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. اعتزال عن الشر فرض، والاعتزال عن قرناء السوء الذين يؤثرون على الإنسان سلبيا، الذين يعينونه على الإثم والعدوان ويأمرونه بالمنكر، قضية الأصدقاء الأصحاب من أعظم الأمور أهمية، من أعظم الأمور خطرا على الإنسان صحبة الأشرار. لذا كان الاعتزال عن الشر وقرناء السوء، وأن يخلو بنفسه، لأنه هو الاعتزال ده العزلة، هناك قدر مشروع من العزلة عن الناس عموما، أما العزلة الواجبة فالعزلة عن الشر ثم عن أصدقاء السوء الذين يأمرون بالشر، وهناك عزلة أيضا واجبة لمن كان لا يتمكن من منع نفسه من الشر إذا اختلط بالناس، فهذا تلزم العزلة. لم يجد إلا أهل الشر والفساد والبدع يخالطهم فيتأثر بهم، يلزمه أن يعتزل ولو أن يعض على أصل شجرة. إذا كان في وسط فرق تتقاتل على الدين، تتقاتل يعني على الدنيا ومن أجل الدنيا وعلى العصبية الجاهلية، وإذا أوقفوه في أحد الصفين كان من القاتل أو المقتول في النار، يلزمه الاعتزال. ويستحب الاعتزال بالاعتكاف وأحيانا بين حين وآخر حتى يتفكر فيما هو مقدم عليه. صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك مجانا، وهذا هو الصاحب الأعلى منك قدرا ومنزلة يعينك على الخير ويدلك عليه. قال: وإما أن تبتاع منه، فهذا قرينك ومثيلك، كلكم ينفع الآخر يعين على طاعة الله. قال: وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وهذا لو كان أقل منك، إلا أنه لا يقول إلا الخير ولا يفعل إلا الخير، حتى لو لم تستفد منه إلا ذلك فكان هذا خيرا. قال: ونافخ الكير، الكير هو الحداد كما ذكرنا، الفرن الذي يعده لطرق الحديد. قال: إما أن يحرق ثيابك، هذا الذي يؤثر عليك سلبيا، هذا الذي يأمرك بالمنكر وينهاك عن الخير ويؤدي بك إلى الفحشاء. قال: وإما أن تجد ريحا خبيثة، فهذا حتى لو أنك لم تفعل الفاحشة أو المنكر ولكنك وجدت نفسك تسمع المنكر وترى المنكر وهذه ريح خبيثة، حتى لو أمرت ونهيت. فالبعد عن هؤلاء إلا بغرض الدعوة إلى الله ممن يرجى هدايته غنيمة، البعد عنه غنيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل من يصادق. وقال النبي نقول: المحافظة على قيام الليل خصوصا الوتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي وقاية من الذنوب ومن النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل قال ثم تلا قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ألا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وحديث أبي هريرة السابق أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قولوا قولي هذا، أستغفر الله.